أحب أن أنبه عليك قبل أن أبدأ، إن كان قلبك ضعيفا ولن تتحمل هول ما ستسمع فلا تشاهد هذه الحلقة، فهي حلقة من أصعب الحلقات التي نعرضها، وما فعله الفجرة بالمسلمين سيصيبكم بالحزن الشديد والغثيان وربما بالكوابيس. فبعد احتلال الصليبيين للأندلس وبعد ما استتب لهم الأمر قاموا بعمل محاكم التفتيش فطردوا المسلمين من الأندلس، ومن لم يطرد أجبروه صراحة على اعتناق النصرانية بوسائل وحشية، فكانوا إذا وجدوا رجلا يدعي النصرانية ويخفي إسلاما كأن يجدوا في بيته مصحفا أو يجدوه يغتسل من جنابة أو لا يشرب خمرا أقاموا عليه حدودا كثيرة، حتى لو اغتسل من الجنابة. نعم لا تستعجل، فقد كان النصارى في ذلك الوقت لا يغتسلون ولا يعرفون شيئا عن النظافة. لك أن تتخيل أن السفاحون الفرنسيون من جنود نابليون لم يتحملوا رؤية الآلات التي كان يعذب بها المسلمون في ذلك الوقت. لك أن تتخيل أن السفاحون الفرنسيون من جنود نابليون لم يتحملوا رؤية الآلات التي كان يعذب بها المسلمون في ذلك الوقت. فبعدما احتلوا أسبانيا صور ذلك جنود فرنسا في كتاباتهم وقالوا إن الجنود الفرنسيين كانوا يصابون بالغثيان والقيء والإغماء من تخيل أن هذه الآلات كان يعذب بها بشر، يعني مجرد التخيل فقط جعلهم يصابون بالإغماء، فكيف كان حال المسلمين الذين يعذبون في ذلك الوقت؟ ودعني أصف لك ما كان يحدث للمسلمين بهذه الآلات. فأول هذه الآلات ما يسمى بناي المشاغبين. كان ناي المشاغبين إحدى الأساليب المستخدمة لتعذيب الضحايا، كان يتكون من حلقة كبيرة يتم وضعها حول رقبة المذنب والمعذب، ويوجد حلقات أخرى صغيرة يتم وضع أصابعه بها مع تسخين هذه الآلة بدرجة حرارة عالية. كانت تتسبب هذه الآلة بتسلخات جلدية عميقة تصل إلى العظام والمفاصل، وقد تؤدي في النهاية إلى الموت. ومنها ثور الحديد، قطعة نحاسية صلبة على شكل ثور مفتوحة من جهة واحدة ليتم إدخال الضحية بها، ثم يتم إشعال النار تحته حتى يتحول لون الثور إلى الأصفر ويخرج البخار من أنفه، يستمعون إلى صوت صراخ المذنب وهو يشوى حتى الموت. ومنها الحوض، يتم وضع الشخص في حوض وأمره بالجلوس بوضعية القرفصاء مع إبقاء وجهه ظاهرا، يتم طلي وجهه بالحليب والعسل حتى تتغذى عليه الحشرات، يبقى المذنب غارقا في فضلاته حتى يجهز عليه الدود ويقتله ببطء شديد. ومنها كاسر الأصابع، أداة تتكون من مسامير حديدية يتم وضع الأصابع بين فكيها، يتم إغلاقها ببطء حتى تتهشم العظام وتتفتت، ويستمر المعذب بإغلاقها حتى تلتقي المسامير العلوية بالسفلية، تتنوع أشكالها وتتعدد، فمنها لتهشيم أصابع القدم وأخرى للركبة والكوع. ومنها كذلك المخلعة، تم تصميم هذه الأداة لخلع كل جزء موجود في جسم الضحية، فكان يستلقي عليها ويتم ربط يديه وقدميه، ثم تدار الأداة من خلال بكرات موجودة على طرف الأداة ليبدأ جسم المعذب بالتمدد بطريقة لا يمكن احتمالها حتى تتمزق العضلات وكل شيء موجود في جسده. ومنها الشوكة الزندقية، هي عبارة عن طوق يلف حول الرقبة مع أداة حديدية تشبه الشوكة موجهة نحو الذقن وأخرى نحو الصدر، وبهذا لن يستطيع الشخص أن يغفو أو تغمض له عين، لأنه إن فعل ذلك ستنغرس بجسده إذا فعل هكذا وتهلكه. ومنها كرسي محاكم التفتيش، جاء المسمى نتيجة لاستخدامه بكثرة من قبل محاكم التفتيش. كانت الأداة عبارة عن كرسي مثبت في كل جزء منه عدد مهول من المسامير يتم تثبيت الضحية عليه لتخترق المسامير كامل جسده. ولم يكتفوا بذلك، بل يتم وضع أثقال فوقه ليضمنوا أن المسامير قد اخترقت أعضاءه. ومنها القفص المعلق، بعد أن يتم تعذيب المذنب ويكشف أنه لم يلقى حتفه بسبب تعذيبه يتم نقله إلى القفص المعلق، وهو قفص حديدي يتم وضع الشخص بداخله في العراء وأمام الشمس ليمتص الحديد الحرارة، ولا يتم تقديم الطعام ولا الماء له، إضافة إلى وضع إبر أسفل المذنب كما يقولون أو أسفل المعذب على أرضية القفص لتؤلم قدمه إن أراد أن يريح رأسه على ركبتيه. وكذلك يشمل التعذيب كل ما يخطر على البال من أساليب وما لا يخطر منها، وتبدأ بمنع الطعام والشراب عن المتهم حتى يصبح نحيلا غير قادر على الحركة، ثم تأتي عمليات الجلد ونزع الأظافر والكي بالحديد المحمي ونزع الشعر ومواجهة الحيوانات الضارية والإخصاء ووضع الملح على الجروح والتعليق من الأصابع. تخيل أن هؤلاء السفاحين، سفاحين ماذا؟ والله إن السفاحة بالنسبة لهم حمل وديع، لك أن تتخيل أن هؤلاء الذين فعلوا هذه الأشياء التي لا يحيطها الوصف يصفون المسلمين بالإرهابيين ويقولون أن دينهم انتشر بالسيف، والأعجب منه أن بعض المسلمين المنبطحين يصدقون ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يقول قائل إذا كان هذا يحدث لهم لماذا لم يهربوا؟ فأقول لك يا أخي حاولوا الهرب كثيرا، ولكن خيار الهرب عند هؤلاء الفجرة الإرهابيين ليس حتى موجودا. عندها أعلن الكاردينال خيمينيث لعنه الله، وهذا رجل دين عندهم، وأعطى أوامره بتعميد جميع المسلمين في غرناطة دون الأخذ برأيهم أو حتى تتاح لهم فرصة التعرف إلى الدين الجديد الذي يساقون إليه. ومن يرفض منهم عليه أن يختار بين أحد أمرين، إما أن يغادر غرناطة إلى إفريقيا دون أن يحمل معه أي شيء من أمواله ومن دون راحلة يركبها هو أو أحد أفراد أسرته من النساء والأطفال، ومع كل هذا الفجر والسرقة العلنية لأموال المسلمين خرج المسلمون فارين بدينهم، وبعد أن يشهد مصادرة أمواله وإما أن يعدم علنا في ساحات غرناطة باعتباره رافضا للمسيحية، كان من الطبيعي أن يختار عدد كبير من أهالي غرناطة الهجرة بدينهم وعقائدهم، فخرج قسم منهم تاركين أموالهم سيرا على الأقدام غير عابئين بمشاق الطريق ومجاهل وأخطار السفر إلى إفريقيا من دون مال أو راحلة. وللأسف بعد خروجهم من غرناطة كانت تنتظرهم عصابات الرعاع الإسبانية والجنود الإسبان، وطبعا إياك أن تظن أن هذا مصادفة، فقد كان هذا اتفاق مسبق بين الأسبان وهذه العصابات، بل كانت ترسل جنودها لمساعدتهم في قتل النساء والأطفال والشيوخ، فهاجموهم وقتلوا معظمهم. وعندما سمع الآخرون في غرناطة بذلك آثروا البقاء بعد أن أدركوا أن خروجهم من إسبانيا يعني قتلهم، وبالتالي سيقوا في قوافل للتعميد، ومن كان يكتشفه الأسبان أنه قد تهرب من التعميد كانت تتم مصادرة أمواله وإعدامه علنا. وقد فر عدد كبير من المسلمين الذين رفضوا التعميد إلى الجبال المحيطة في غرناطة محتمين في مغاورها وشعابها الوعرة، وأقاموا فيها لفترات وأنشأوا قرى عربية مسلمة، لكن الملك الإسباني بنفسه كان يشرف على الحملات العسكرية الكبيرة التي كان يوجهها إلى الجبال، حيث كانت تلك القرى تهدم ويساق أهلها إلى الحرق أو التمثيل بهم وهم أحياء في الساحات العامة في غرناطة. يعني حتى الذين رضوا بالعيش في الجبال والمغارات لم يسلموا، وحتى المسلمون الذين تنصروا لم يسلموا، فقد عرف المسلمون المتنصرون باسم المسيحيون الجدد تمييزا لهم عن المسيحيين القدامى، وعرفوا أيضا باسم الموريسكوس أي المسلمين الصغار، وعوملوا باحتقار من قبل المسيحيين القدامى، وتوالت قرارات وقوانين جديدة بحق الموريسكيين. فعلى سبيل المثال صدر في العام 1507 أمر بمنع استعمال اللغة العربية ومصادرة أسلحة الأندلسيين، ويعاقب المخالف للمرة الأولى بالحبس والمصادرة وفي المرة الثانية بالإعدام. وفي العام 1508 جددت لائحة ملكية بمنع اللباس الإسلامي، وفي سنة 1510 طبقت على الموريسكيين ضرائب اسمها الفارضة، وفي سنة 1511 جددت الحكومة قراراتها بمنع اللباس وحرق المتبقي من الكتب الإسلامية ومنع ذبح الحيوانات على الطريقة الإسلامية. ولك أن تتخيل أن كل هذه المحاكم والأساليب لم تنجح في إجبار المسلمين على ترك دينهم كما تريد الكنيسة التي أدركت مدى عمق الإيمان بالعقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين الموريسكيين. هذا هو الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، كما قال هرقل لأبي سفيان، فقررت إخراجهم من إسبانيا، فأصدر مجلس الدولة بالإجماع في سنة 1608 قرارا بطرد جميع الموريسكيين من إسبانيا، ولم يحل شهر أكتوبر العام 1609 حتى عمت موانئ المملكة وبلنسية إلى بني عروس شمالا حركة كبيرة، فرحل بين 1606 إلى 1610 نحو 120 ألف مسلم من الأندلس. وفي 1611 صادر قرار إجرامي للقضاء على المتخلفين من المسلمين في بلنسيا يقضي بإعطاء جائزة 60 ليرة لكل من يأتي بمسلم حي وله الحق في استعباده، و30 ليرة لمن يأتي برأس مسلم قتل، يعني عذبوهم عذابا لا نستطيع سماعه. ولما لم يصلوا معهم لنتيجة طردوهم، ومن بقي منهم قتلوه، وها أنا أضعه بين أيديكم لتعلموا من هو الإرهاب الحقيقي. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر، قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.